بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب الإيمان بالقضاء والقدر. والسادس: الإيمان بالأقدار. فأيقن بها ولا تماري، فكل شيء بقضاء وقدر، فالكل في أم الكتاب مصطفى. قال السادس: من أركان الإيمان المصروفة في حديث جبريل وغيره هو الإيمان بالقدر خيره وشره، نسبة الشر إلى القدر بمعنى المقدر. تؤمن بالقدر خيره وشره، هذا كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، أي بوجود الخير والشر بقدر، أن الله خلق الخير والشر بقدر. فخير القدر وشر القدر معناه ما خلق الله من الخير وما خلق الله من الشر بمقدار قدره سبحانه وتعالى، وليس نسبة الشر إلى القدر راجعة إلى فعل الله سبحانه وتعالى، فإن أفعال الله عز وجل كلها خير، وصفاته كلها خير، كلها كمال، وأسماؤه كلها حسنى سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والخير كله في يديك والشر ليس إليك. إذا ليس من تعارض بين الشر ليس إليك وبين تؤمن بالقدر خيره وشره. فالشر ليس إلى الله، لا يوصف به الرب عز وجل، ليس من أسمائه ولا من صفاته ولا من أفعاله، لا يفعله عز وجل، وخلقه عز وجل للشر ليس نقصا ولا عيبا، بل هو كمال يستحق عليه الحمد، إذ خلقه لحكمة بالغة، ويرتب عليه سبحانه وتعالى من أنواع المصالح والخيرات ما لا يحصل إلا بوجود الشر. الله أعلم. كما أنه لم يشرع الشر، أحد معاني الشر ليس إليك، لم يشرعها عز وجل ولم يأمر بها ولم يرضى بها. أمور الشر، الشر ليس إلى الله، لم يأمر الله بالشر ولم يشرعه ولم يرضى به ولا رضيه ممن فعله من عباده، ولكن قدر وجوده سبحانه وتعالى لحكمة البلد. قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. هذه الآية الكريمة أوضح دليل بل نص على خلق أفعال العباد ومعرفة سبب نزولها، كما في حديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن هذه الآية نزلت في المخاصمين في القدر. سبب النزول قطعي الدخول في العموم، إذا ورد العام على سبب فهذا السبب قطعا لابد أن يكون داخلا في العموم، وإلا لم يكن لوروده عليه معنى. لما نقول مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء بماء البحر فأجاب قال: هو الطهور ماءه. يبقى دخل في كلمة الطهور ماءه ايه؟ الوضوء على سبيل القطع، ودخل فيها الغسل كمان، ودخل فيها إزالة النجاسة، ودخل فيها كل أنواع الطهارات، لكن مش ممكن يتخصص ويخرج منها في الوضوء، لأنه ورد على ايه؟ على الوضوء. يعني العام ده ورد خصوصا عشان الوضوء على هذا السبب الخاص. فلما جاب صحبان والفت في الحديث لا صلاة إلا بأم الكتاب، قلنا ان لا صلاة إلا المسلم وردت في صلاة جهرية خطاب للمأمومين، إذا ما ينفعش واحد يخصص منها المأموم في الصلاة الجهرية، لأن ورود العالم على سبب يجعل ذلك السبب تطعيم الدخول في هذا العموم. نوضح الكلام فيما يتعلق بالآية: إن كل شيء خلقناه بقدر. هذه الآية الكريمة تدل على أن كل شيء، كلمة كل شيء تشمل كل المخلوقات، كل شد، فكل مخلوق داخل في عموم كل شد. طبعا الله عز وجل بأسمائه وصفاته هو الخالق، عشان المعتزلة احتجوا هذه الآية على خلق القرآن وكلام باطل طبعا، لأن الله بأسمائه وصفاته هو خالق كل شيء، كل شيء كل شيء مخلوق. المخلوقات حاجتين، ذوات وأفعال وصفات، ذوات العباد وأفعالهم وصفاتهم واللي يسميها المتكلمين الأعراض ما يعرض له. قضية القدر متعلقة بالذوات ولا متعلقة بالأفعال؟ أفعال العباد قطعا بلا شك. قضية القدر معناها إن ما يفعله العباد هل هو بقدر من الله عز وجل قد سبق وأن الله خالق هذه الأفعال، أم أن العباد هم الذين يخلقون أفعاله؟ فالقضية أصلا الخير والشر دي وصف للأفعال في المقام الأول. تذكرة الإنسان بيبقى شرير إمتى؟ لما يعمل إيه؟ لما يعمل الشر. الإنسان بيبقى خير إمتى؟ لما يعمل إيه؟ الخير. تبقى ذاته طيبة بتوصف بناء على الصفات والأفعال. فبنقول إن إذا كان هذا الأمر العام كل شيء يقول ده يشمل الذوات ويشمل إيه؟ الأفعال. هو ورد في المخاصمين في القدر، نزلت في المخاصمين في القدر، يبقى نزلت على الذوات ولا على الأفعال في المقام الأول؟ على الأفعال. يبقى قطعا الأفعال داخلة في هذا العموم، ما ينفعش إن هو واحد يقول ده مقصود الآية إن ربنا خلق ذوات العباد بقدر، وإن المقصود الخلق الذوات فقط، الطول والقصص، الصغر والكبر، الحياة والموت، عايزين يجعلوها متعلقة بالعباد فقط دون الأفعال، مع إن الآية وردت في الأفعال، لأنها وردت في المخاصمين في القدر، نزلت في المخاصمين في القدر، اللي بيخاصم في القدر، اللي بينفي القدر، أو بيبالغ في إثباته فيما يزعم حتى يجعل أفعال العباد اضطرارية له. القضية كلها إذا متعلقة به، لأنه في فعلا نوعين من المخاصمين في القدر، نوع بينفي القدر، والآية ظاهر الحديث مع الآية أنها نازلة للرد على هؤلاء الذين ينفون دخول أفعال العباد تحت قدرة الله. طب يحكموا الآية إزاي والآية واضحة جدا في الدلالة على ذلك، يقولوا إن كل شيء يعني ذوات الأشياء، يعني إن ده خلق ذكر وده خلق أنثى، ده خلق طويل وده خلق قصير، ده عبد وأسود، هي ده المقصود بالآية. طبعا الكلام ده مع سبب النزول بيقول لا، ده يبقى كلام باطل أو فضل الآية حقها إنها ليست قاصرة على إيه؟ على الذوات، بل هي شاملة للذوات ومقصود بها الأصلي الأفعال. المقصود الأصلي بعموم الآية الأفعال إنها نزلت في المخاصمة للقصر، معانا كده قلنا؟ فيبقى من أوضح الأدلة على خلق أفعال العباد إن يجب رفض خلق، إن كل شيء خلقناه بقدر، فيبقى أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل. إن بعض المتأخرين نازع في إطلاق لفظ خلق أفعال العباد، نادي الوزير اليمني كان يقول إن كلمة خلق أفعال العباد دي كلمة هي معلش البلبلة، لا كلام باطل. كلمة خلق أفعال العباد كتاب وسنة وكلام السلف، الموضوع يتبارك على العالمين. لم يزل السلف يقولون أن الله خالق أفعال العباد، هي المرتبة الرابعة كما سيأتي بيان من مراتب الإيمان بالقدر، خلق أفعال العباد وخلق صفاتهم وخلق قدرتهم وإرادتهم، كل ذلك مخلوق داخل في عموم كل شيء، والله عز وجل خالقه وخالقه بقدر سبحانه وتعالى، قدر الله سبحانه وتعالى ذلك. وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا، فنهى عمر رضي الله تعالى عنه وهو مطرود ويحمل إلى بيته جعل يتلو قول الله وكان أمر الله قدرا مقدورا، قدرا مقدرا، قدرا قد قدره الله. فالأمر هنا مقصود به الأمر الكوني، فقد قدر الله عز وجل كل أمر قبل أن يوجد، فإذا وجد ولد على ما أمر الله. وقال تعالى وكان أمر الله مفعولا، لابد أن يفعل، لابد أن يفعل. وقال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ده يوضح لنا طريقة القرآن في بيان هذه القضية العظيمة ليست مجرد قضية نظرية ولا مجرد قضية كلامية فلسفية، المرتبط الكلام فيها ارتباطا وثيقا بالعمل والسلوك وحال قلب المؤمن الذي يؤمن بقدر الله. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، هنا الإذن الكوني القدري، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال القمر غير واحد هو الرجل يصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فمعنى الإيمان هنا هو الرضا بقضاء الله، الرضا بأن الله عز وجل قدر هذه المصائب، والتسليم حتى ولو كان الأمر مؤلما للإنسان يسلم لله عز وجل. فجعل المعرفة أنها من عند الله والرضا والتسليم هي الهداية والإيمان، الإيمان. ومن يؤمن بالله في هذا الموطن وهو عند إصابة المصيبة يهدي قلبه. فإذا رضي بقضاء الله عز وجل كان هذا هو الإيمان، هو الإيمان بالخلق. ويهدي قلبه يستريح العبد المؤمن ويعلم أن هذه المصائب فيها من الحكم والخيرات ما ربما يجعله مشهورا بها. يصل الأمر إلى حال الرضا وكمال الصبر إلى أن يزول عنه الألم، بل يرى الخيرات التي في المصائب فيترتب على ذلك من أنواع السعادة والراحة والسكون والطمأنينة ما لا يمكن أن يوجد لغير المؤمن الذي آمن بالقدر. إن قضيت الإيمان بالقدر يعني عظيمة الأثر في حياة المؤمن. وقال تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. بين الله سبحانه وتعالى أن الأمر المكروه الذي وقع من قتل المشركين للمسلمين هو مكروه عند الله عز وجل، ولكن وقع بإذن الله التوحيد، مكروه للمؤمنين ولكن لمصلحتهم وللخير الذي يريده الله عز وجل بهم، وليعلم أي ليرى سبحانه وتعالى الذين آمنوا ويعلم الذين نافقوا. وما أصابكم يوم التقى الجمعان بإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، كما ذكر أهل العلم: ليعلم علما يحاسبهم عليه. فالله قد علم أزلا من سيؤمن ومن سينافق، ولكنه لا يحاسب عباده على علمه السبب، ولكن يحاسبهم على علمه بما وقع منهم بما صدر من أفعالهم. هو عز وجل يعلمه أزلا علم غيب ويعلمه بعد وقوعه علم شهادة يشهده قد وقع، وهذا الذي يحاسب العباد عليه. ولهذا فيه من نصائح علم الشهادة هذا أن يظهر سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين صفات كل قوم وأحوالهم بما يحتاج إليه المؤمنون في بناء مجتمعهم المؤمن، ومعرفة من ينبغي أن يقدم ومن ينبغي أن يؤخر. فلا يتقدم هؤلاء الذين نافقوا لا إلى إمامة ولا إلى علم ولا إلى إمارة ولا إلى فتوى ولا إلى حديث ولا إلى شيء، لأنهم لا يستحقون التقديم. كيف كان يقع ذلك لولا أن الله قدر من الأسباب المكروهة ما يظهر به ما علمه عز وجل أجلا، يظهر يعلمه عز وجل علم شهادة يحاسب العباد عليه حتى لا يحتج مفتج لأنه لو كان كذا كان كذا وكذا، لو عزم الناس قبل أن يعملوا أعمالهم لقالوا لولا أرسلت إلينا رسولا فلنتبع لك من قبل أن نذل ونخزى، لولا يرسل الرسول قبلك فلما أرسل الرسول قامت عليه الحجة. فكذلك في أفعال في أفعالهم، فالله عز وجل يقدر ما أصاب المسلمين ليعلم الذين آمنوا ليعلم الذين نافقوا. وقال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. من أعظم آثار الإيمان بالقدر ما يحصل للمؤمن عند البلايا. قال الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. فأما الجميع ولا نبلونكم بشيء من الخوف. اولا الخوف يصدر الانسان من افعال اخرين وخايف من علو لم يخطط ينقص، وخايف مثلا من سبع من حيوان يفترسه، خايف من افعال مخلوقات اخرى تطيره، خايف من حاجه تنزل عليه المجتمع، خايف من زلزال، كلها اشياء تقع في المخلوقين حوله. والله قد ذكر ذلك بصيغه ولا لم نؤمنكم. فما الذي يبتلي؟ اذا افعال المخلوقين دي من الذي قدرها؟ الله عز وجل. من الذي اوجدها؟ ولا نبلو نبولين الى اي معنى ان ربنا هو الذي يفعل. اذا كانت افعال الاله دي منفصله عن فعل الرب، لا هي الله الذي جعل هذه الاسباب من الخوف، الله الذي قدر وجود النور، الله الذي خلق سبحانه وتعالى نقص الاموال والانفس والثمرات. كل الاشياء دي بابتلاء من الله، لما تستصدرها لان ربنا عز وجل هو الذي ابتلاك بذلك، وتتذكر هو شيء منه شيء، شيء من التمرين بشيء من الخوف، من دي التمرين شيء من الخوف عشان تعرف من مشروع الخوف، ان كل الخوف لا ده جزء من الخوف، لان الخوف معه صبر، ونقص معه صبر، خوف معه امن بفضل الله عز وجل، خوف معه سكون وطمأنينة، ونقص معه جهود لقضاء الله عز وجل، فيحصل من ذلك الصبر. قال عز وجل ولا نبلونكم، ما تتصورش ان امور العباد تدبرها اي العباد، انه ما يقع في الارض من خوف، من قلق، من نقص انفس، من موت بعض الناس، نقص ثمرات، نقص اموال، ان ذلك هكذا من صنع البشر، لكن هو من صنع الله عز وجل. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. يبقى مطلوب عبوديه معينه، عبوديه الصبر تقع في هذا المقام. لا يمكن ان تقع عبودية الصبر التي هي حبس النفس على ما تكره. ايه عبودية الصبر دي؟ ان يحبس الانسان نفسه على ما تكره ابتغاء وعود الله، ابتغاء ثواب الله، ثقة في وعده. هيحصل ازاي الصبر الا ان يكون للمكروه؟ يكون حبس نفسي على ايه؟ ما تكره. يبقى لابد ان هو يقبل الشيء المكروه عشان تحبس نفسك عليه وتظل ثابت على الحق رغم وجود المكروه. وده عبودية يحبها الله عز وجل لا يمكن ان تقع الا بوجود المكروه. وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله. شهود انواع من العبادات، شهود اننا ملك لله، انا لله، فالله يفعل ما به، يفعل بنا ما يشاء، وانا اليه راجعون. شهود الاخره، الايمان بالاخره. اولا هذا مما يهون على العبد الم المصيبه، لانه يعلم انه راجع الى الله، بمعنى ان هذه المصيبه لابد ان تنتهي، واللذات الموجوده لابد ان تنتهي، فانا الى الله راجعون. هتخلص هتخلص هتنتهي، مفيش الم مستمر الا الم النار والعياذ بالله، عذاب النار. مفيش نعيم مستمر الا نعيم الجنه. فلما يصيب شيء يتذكر الانسان انه ملك لله، يبقى منين بقى يعترض؟ يبقى منين هو يسخط؟ يقول بتاعي؟ مش ليك. هكذا شهدت ام سليمة رضي الله عنها عندما مات ابنها وتزينت لزوجها وقدمت له طعاما، ثم بعد ان اتاها قالت يا ابا طلحه ارايت لو ان قوما اعاروا عاريتهم على بيت الهم ان يمنعوهم؟ ناس تجدوا جيرانهم حاجه وبعدين قالوا ائتون، ده ضرب مثال علشان الاتجاه الاول، اذا كان عاريه وبعدين قالوا ارفع ابنك قالوا ان يمنعوهم، قال لا، قال فاحتشد ابنك. اذا بالاولى والاولى اذا اراد الله ان ياخذ ما اعطانا ونحن ملك له، وما اعطانا ملك له، فليس لنا ان نعترض، هو اعطى وهو اخذ. وده المعنى الذي يتكلم في ايه؟ في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، ان لله ما اخذ وله ايه؟ ما اعطى، وكل شيء عنده لأجل الإنسان. ولم ينم القدر، يجعل الإنسان عند المصائب في نعمة، يجعل المصيبة نعمة على قدر ما في قلب الإنسان من الإيمان بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته وملائكته وكتبه ورسله ويعلمه وانقدر خيره وشره على قدر ما يحصل له خير. أرض القلب دي هي اللي بتحدد نوع النزعة. يأتي شر يطبع نفيس، يأتي ضر يطبع نفسه، يأتي مكر من الأعداء يطبع تمكين وفضل الله عز وجل. عجبا لامر المؤمن ان امره كله خير، إذا صوت الصباح شكر كما قال عنها صوت الصباح صوت فكان خيرا لنا. لما يكون القلب فاسد وخبيث يشعر العكس عدل الله عز وجل. شوف أنت لما التقى سيدنا موسى التقطوه عسى أن ينفعهم أو يتخذوه ولا هذه نفع أصبح لفرعون عدو ومحاجر ليه إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. لكن لما امرأة فرعون التقطته مع وجود رغبة الخير كان نفعا ليه لها. يبقى يأتيه الشر يأتيه البلاء يأتيه المؤلم يتحول عنده إلى نعمة ولذة وراحة وشهود بوجود الإيمان. وأعظم ذلك أن هذا الخير شهود أن إنا لله وإنا إليه راجعون أننا راجعون إلى الله سبحانه وتعالى. فالطرف حديث عليها هي رايحة رايحة نعين الدنيا رايحة رايحة والألم بتاعها ينتهي. كل المتألمين قبلنا من ملايين البشر راحوا فيه وكل المتناحرين من ملايين البشر راحوا فيه من 100 سنة كل الموجودين دول ولا 150 سنة مش حد على الأرض المعمرين عندهم 110 115 مفيش حد من 120 سنة 150 سنة أقول كان موجود. كل الآلام السابقة وكل الإنجازات السابقة راحت فيه وكذلك دور بناخده. فلما الإنسان يحسب كده تظهر الدنيا عنده تظهر المصائب بالتالي يوفق للصبر. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وإنا إليه راجعون لها فائدة ثانية وهي أنك إذا علمت أنك إلى الله راجع يبقى لو سخطت سوف تعاقب ولو رضيت سوف تتاب. فتذكر موقف الإسلام وأنك عند المصيبة سوف تسأل عن هذه المصيبة عملت عنها إيه. يبقى الجزاء أعظم جزاء نعمة إعلام ونعمة إعلام خلوا ثلاث أشياء أولئك عليه صلوات من ربهم شرف لا بعدهم شرف أن يثني الله عز وجل عليهم في الملأ الأعلى يصلي الله عليهم عند ملائكته يثني عليهم ويرحمهم أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. لما اقتربت الصلاة والرحمة إلى الصلاة من الله الكلام سبحانه وتعالى إن ربنا يبدو هؤلاء الصغيرة في الملأ الأعلى أنا أعظم ذلك. لو واحد تخيل كده إن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكره بلاش أقل من ذلك. أنت لما تقول إن واحد مشهور ولا واحد عالم ولا واحد فاضل أنت على باله وفاكره بيثني عليك خيرا ده تشعر براحة عظيمة جدا. ده الناس يعني كلمة من رئيسهم بس ولا من مدير بتاعهم ولا حاجة واحد ما يدركش حاجة يبقى مبسوط جدا. دي عدى مال الشغل زمان يا سلام بمصير جدا راحة عظيمة ان هو قال كده. فارتفع بقى يرتفع عشان ما تبقاش مرتبط بالارض كده تطلع فوق شوية وهتشوف. لما تستخدم كده ربنا يصلي عليك إذا صمت أولئك عليهم صلوات من ربهم يثني عليك عند الملائكة وعند الأنبياء أرواح الأنبياء في الملأ الأعلى الصالحين والشهداء يعرفوا فلان دلوقتي صابر في الأرض ويعرفوا صلوات من ربهم ورحمة هذول العجلان ونعمة العلاوة وأولئك هم المهتدون. البعير لما يحمل حتى يوقع يعني يملأ ويثقل عشان يحط مضمون يتأكد من أحيانا يتأكد من صفحة واحدة ثانية يوم يعتبر هي اللي يحط فوق ايه؟ علاوة. لو حط أمامها واحدة البعير يقع ما يقدرش يحمل مضمون. فعشان كده عمر رضي الله عنه قال نعمة العجلان ونعمة العلاوة. فخدوا على الصقر ثلاث حاجات. يعني أوقرت لهم نفوسهم إيمانا ملئت إيمان بالصبر. الصبر ده نابع من إيه؟ نابع من قضية الإيمان بالقدر. أمر الأساسي شهود أن الله الذي فعل ولنبلونكم الله الذي فعل. فشهود أفعال الرب عز وجل فيما يتعلق بأفعال العباد هو الذي أوجد هذه الآثار العبادات كلها من معها قضية الإيمان بالقدر. شهود قدر الله عز وجل يعني عن الإنسان صابرا بل إذا وضع ذلك يصل إلى مرتبة الرضا. مرتبة الرضا دي هي قمة الصبر اللي زي ما قلنا قبل كده بيزول معه الشعور بالألم. الألم بيبقى موجود بس مش حاجة ليه مش حاجة ليه نتيجة انفجاره بحاجة تانية. الإنسان مجبور على كده إن هو ممكن ينشغل بحاجة معينة تنسيه حاجات كتيرة تانية لو شغل بشغل تاني. دايما نسوا لما نشغل دلوقتي إيه نسوا فيه ما حسوش بالألم قطعنا إيه يوم ما حسوش لما رتاكوا بعد كده حسوا. الرضا ده يعني ربما يكون مقام وربما يكون حال يعني واحد يبقى عايش في الرضا على طول ما مناش ان هو يجيله الحركه تتعلم فيها عشان يلجا الى الرضا تاني. والألم يحس لي أحيانا ويرجع يرى ثاني يوصل إلى مقام ذلك، مع أن وجود الألم مش محرم وشعور الألم لأن هو معاه درجة الصبر، لكن درجة الصبر أعلى المقامات، لكن هذا مستحب وصبر واجب على صحة قولي ولا لا. الرضا بالمصيبة، الرضا اللي هو بالدرجة دي اللي هو ما يشعرش بالألم بل موجود فيه لحظات، لكن أغلب العام لا يشعر فيه. نسأل الله تعالى المستقبل كيف يحصل هذا الخير العظيم لأهل الإيمان إلا بوجود هذا الأمر المؤلم اللي هو الخوف والجوع ونقص الأموال والأنفس والثمرات. الخوف ده ينبع أصلا كما قلنا غالب الأعداء، الأعداء اللي ينبروا ليعدوا ليجوا بالجموع والتوقعات هيخشوا هيعملوا هينتهوا العروبات، يحصل الخوف للإنسان ده أحد العبوديات اللي تحصل من غير الخوف. لا إله إلا الله عز وجل، يحفظ يتوكل يدعو هكذا أمر مكروه أفعال محرمة إخافة المؤمن أمر عظيم عند الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم لما واحد أخذ نعل أخيه فقال نعلي، فضحك هو ابن العول والخمس مخبز، فقال فكيف بروعة المسلم؟ أمر روعة مسلم بنعله تخيل بقى لو روعة في أشد من ذلك. ده حاجة كبيرة جدا، معصية عظيمة إن الواحد يخوف المؤمنين ويسعى إن هو يزود فيه منه ولا لا. هو ده الإرهاب، الإرهاب المحرم، الإرهاب المذموم، إنه يلغي عباد الله المؤمنين، إنه يخوفهم بالباطل، بالظلم، بالعدوان. وفي نفس الوقت هذا الولاد يبقى فرحان إن أنا خوف المؤمنين، وأنا شفعهم خوفناهم وخليناهم مؤدبين تمام. الخوف ده خوف محرم، أقصد يعني إيه؟ تخويف المؤمنين تخويف محرم. ويشكي اصحابه وربنا عز وجل يبتليهم بانواع من الخوف العجيب من حيث لا يشعرون بالظلم، لان كل ما ظلم وكل ما اشرك كل ما ادى خوف والعياذ بالله. والمؤمن يجيبه شيء من الخوف ويجيبه صبر لما ربنا عز وجل يجيب عنه ايه؟ يجيبه توكل ويشكر الله على الرفيد يذهب عنه. فانواع من الخيرات والحكم حصلت نتيجه المكروه، ولذلك نقول ربنا الذي قدر ذلك كل ده نادئ من قدرة الإيمان بالقدر. لو شهد المؤمن الإيمان بالقدر كما ينبغي واستشعره يحصل له من أنواع الإيمان ما لا يمكن أن يحصل له بدون هذا الأمر المقدر المكروه لله عز وجل ثم يعطيه المؤمن. قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذه الآيات التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها أنه ييسر عباده لما يناسبهم، وبناء على أفعالهم يوفقهم لأفعال بعدها أو يخذلهم فيقعوا في أفعال بعدها. الآية مليئة بأسرار قريب الخلاص. أولا قريب التيسير أن الله عز وجل، وهي دي اللفظ الذي ينبغي أن يستعمل دائما، تعلق أفعال العباد بأفعال الرب. أفعال الله عز وجل في أفعال العباد تسمى إيه؟ تيسير. تيسير اليسرى أو تيسير للعسرى، ولا تسمى تسيير مجرد كده، ولا تسمى تسيير مجرد. دائما السؤال العجيب اللي الناس بتسأله دائما: ولسان مسير المخير؟ السؤال ده لما قلنا بكده سؤال غلط، لانه كان واحد بيسالك بيقول لك 4 و 5 8 ولا 10؟ هما 8 ولا 10؟ الانسان ميسر لان هما نوعين، يا خير يا شر كده، يا يسرى يا عسرى، والاثنين ربنا ذكرهم بفضل الايه؟ التيسير. فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. اذا اليسرى دي هي تشمل افعال التي يصل بها في النهايه الى الجنه، وكذلك العسرى افعال التي يصل بها الى النار والعياذ بالله. فهي مرتبطه بافعاله الاولى، والافعال الاولانيه مخلوقه لله عز وجل وبتوفيق الله قطعا او خذلان، ولكن بناء على ما يعني يناسب هذا العبد، على ما علم الله عز وجل انه يناسبه له، فهو اعلم بالنفوس الخبيثه، فاعلم بالنفوس الطيبه، اعلم بالارض الصالحه التي تنبت النبات الصالح اذا وضع فيها بذر طيب، وهو سبحانه وتعالى اعلم بالارض الخبيثه التي لو وضع فيها بذر طيب لما انبتت. ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم، ولو اسمعهم لتولوا. خبث ربنا اعلم بالظالمين سبحانه وتعالى، هو اعلم بالشاكرين، الله اعلم حيث وجد السلف سبحانه وتعالى. فهو يسر للعبد المعطي المتقي الاعطاء والتقوى، ويسره بذلك الى ما هو افضل، وصدق بالحسنى لا اله الا الله، وصدق بالجنه، وصدق بما اتت به الرسل صلوات الله وسلامه عليه اجمعين، فسنيسره لليسرى، الى فعل واعتقاد يسر به العبد الى مجيد العمل الصالح. والاخر خذل حتى بخل واستغنى وكبر بالحسنى، استغنى عن الله عز وجل جاهلا، ولهذا بالله استغنى عن طاعته، وانا مش محتاج للطاعه دي، وانا محتاج للتصديق، وانا محتاج لاتباع الرسل، نعوذ بالله، ظن انه مستغنيا فتكبر ولهذا بالله. فالافعال دي ادت الى ان يقع في التدريب، وكلا الامرين تكليف بالحسنى والافعال الخبيثه من البخل والاستغناء ادت الى ان ييسره الله للصلاه. الى يعني ايه ميسر؟ الحسنى بتصير ميسر بيها. اه والله تلاقيها في البشر. تلاقي واحد يلتم بالمنكرات ويفرح بيها. واول ما يمشي السكه بتاعتها يلاقي الابواب اتفتحت فيها. اعوذ بالله. وده امر موجود. شوف انت واحد مثلا بيفرح بان هو عرف مثلا يعمل صفقه مخدرات. نجح. ويبقى فرحان جدا وتيسرت الامور معاه. والعياذ بالله. ولا واحد تاني عرف يجلب هجومه وياخذ منهم بغير حق. يسروا لاسره وهم مش حاسين انها اسره، ولكن هم اصلا اللي بدأوا. فالبدايه اصلا الله عز وجل هو المبدي المعين. لما يعلمه من خبز نفوسهم قدر عليهم البخل والاستغناء والتجهيل اولا. ولما فعلوه بارادتهم وقدرتهم المخلوقه يسرهم الله للاسره حتى عثرت عليه رغم سعة الدنيا فيما أعطوا منها والمال والسلطان الذي عندهم، إلا أنهم عندهم من أنواع الكآبة والحزن والعسر في النفوس ما لا يدرك، حتى ولو اتسعت الدنيا بأسرها عليهم، ولو كانت الأرض بأيديهم ولا تكون بأيدي أحد من البشر لوجدوا من أنواع العسر ما لا يعلمه إلا الله. لماذا؟ لأن اليسر انما هو هبه من الله عز وجل وعطيه، هو شرح صدر يجعله الله عز وجل في قلب الانسان. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. الفاتحه متضمنه للايمان بالقدر، من وجود المتعبد، من ربوبيته سبحانه وتعالى، من حمده عز وجل. لأن الله عز وجل حين قدر الخير وحين قدر الشر فله الحق. لأنه كما ذكرنا رتب على الشر من أنواع الخير والمصالح والحكم ما يستحق عليه الحق. ولا يمكن غير ذلك. حتى الذي وقع عليه أشد أنواع العقاب لا يملك الا ان يشهد لله بالحمد، مع انه معذب عذاب ابدي اهل النار كما قال الحسن في قول الله عز وجل: وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. قال: ان اهل النار دخلوا النار وان حمد الله لفي قلوبهم، لا يملكون غير ذلك، لانهم شهدوا صفات الكمال. دخول النار ده مقتضى عدل الله ومقتضى طهر ومقتضى عزته، انهم فعلوا ما يستحقون به ذكور الناس، وتدبروا فاذلهم، ده مقتضى عزه الله، ظنوا انهم يعرضون الله فطهرهم، ده مقتضى طهره عز وجل. دي كلها صفات كمان. فاللهم لك الحمد على ما فعل سبحانه وتعالى باعدائه. طب هم ما يقدروش يقولوا بالكلام ده وقعوا ظلم، هم ما عملوه باختيارهم، ما يقدروش يقولوا الكلام ده كان عملا او وقع في غير موضعه او كان ينبغي غير ذلك، بل كان لا ينبغي الا ذلك. عشان كده بيقول: ان حمد الله لفي قلوبهم لا يملكون غير ذلك. اللهم لك الحمد. لذلك المؤمنين يشهدوا نعمه عظيمه، ده انواع من الحكم والمصالح في هذا العذاب العظيم، نسال الله ان يعافينا منه وان ينجينا منه. فالله يستحق الحمد على خلق الخير وعلى خلق الشر، وانه الرب مقتضى الربوبيه، انه الذي الفعال ما يريد، لان الرب هو الذي يدبر امر خلقه الذي يصلح شأن هذا الوجود. فشأن الوجود منصرف ومعتدل بما خلق الله فيه من أنواع المختلفات، الليل لا يغشى والنهار لا يتجلى، وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم زي ما فيه ليل ونهار، زي ما فيه ذكر وأنثى، في سعي شتى، في يسر وفي عسر، في أفعال خير وأفعال شر، سعي العباد شتى. فله الحمد على ذلك، له قضى الربوبية. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نستعين أوضح دليل في البارحة على الإيمان بالقدر، لأن علامة تستعين على فعلك إذا فعلك متعلق بإعانة الرب، فعل الرب عز وجل. أنت عايز تستعين على العبادة، إياك نعبد وإياك نستعين، نستعينك يا رب على أن توفقنا لعبادتك. فعلك ده نعمتك من فعلك، فعل العبد الاختياري لن توفق له إلا بإعانة من الله، وإلا تطلب منه عز وجل. وإياك نستعين يا رب، وفقنا لعبادتك، أعنا على عبادتك، ونستعين بك وحدك. لو كان أفعالك أنت ملهاش علاقة لأفعال الرب، وإن أنت بتعمل كل حاجة وتخلق في شيء وملكش دعوة وأفعالك ليست داخلة تحت قدرة الله، يبقى معنى الاستعانة إيه؟ إيه معنى الإعانة؟ ما يبقاش فيه معنى أصلا، يبقى كلام ملغو. ولكن اللي ما يؤمنش بالقدر اللي ما يعرفش الفتح ولا آمن بالفتح ولا قال إياك نعبد وإياك نستعين. وإياك نعبد تثبت أفعال العباد، لأن أنت شاهد أفعالك، مش أنت عبدت رغم عنك، بل أنت شاهد فضل الله عليك بأن جعلك معبودا، فشاهد فعلا ما خطرش الفناء اللي يبقى نفسه فيا، لأن هو لا يشعر بفعل نفسه ولا وجودي، لا هو شاعر بفعل نفسه، وإنه فعل اختياري ولكن بتوفيق الله. يا رب نفهم كل ده. فعشان كده العبد المؤمن يسأل يقول اهدنا الصراط المستقيم. طب أنت إذا كان إلى جيبك بتطلب حاجة من اللي يملكها، المعتزلة بيقولوا الهداية بعيدي، إحنا بنهدي نفسينا. فأنا لما خدت القدر بيقول احنا بنهدي نفسينا، ما انت ربنا هدى الصراط المستقيم ازاي؟ بيقول عشان يبين لك. طب هو كان بين من دخول الله انزل الكتب انزل الكتب، فقد بين. لكن الهدايه هنا هدايه لانواع مختلفه، اللي من اهمها توجيه وجهه القلب الى الله عز وجل. وهو ده الحقيقه فعلا، ولولا ان احنا محتاجين هذا الدعاء ليل نهار لما صار فرضا علينا ان نقرا الفاتحه 17 مرة في كل يوم في الليل والنهار. ان احنا كل لحظه من اللحظات عايزين هدايات مختلفه. هدايه اولا نعرف الحق من الباطل تفصيلا، لا اجمالا فقط، عايزين الاسلام دين الحق، ودي هدايه من الله عز وجل انه هدانا الى الاسلام وسط ناس مش عارفه. ولكن ما فيش هدايه اجماليه، انا استدعيت الى الاسلام جمله، لكن انت محتاج كل يوم تفاصيل، دي صح ولا غلط، اجي ولا ما اجيش، اروح ولا ما اروحش، اعمل ولا ما اعملش، تفصيل عمل. فانت محتاج هدايه تفصيليه حتى تعرف الحق من الباطل، وتعرف ما امر الله به فتاتيه وما نهى عنه فتجتنبه. وبعد كده محتاج تحب الحق وتريده، لأن كتير جدا الناس يعرفوا الحق ولا يحبونه ولا يريدونه، وناس تعرف الباطل والمنكر وتحبه وتريده. فانت محتاج هداية تانية بعد ما تعرف الحق من الباطل، تبقى على بينة من أمرك، محتاج ان انت هداية أخرى لتحب الحق، ودي هتكون تحبه ربنا. وبعد ما تحبه وتريده محتاج إعانة علشان تفعله، دي هداية تالتة علشان تفعل الحق نفسه. ان الناس يعني يحبوا الحق مش قادرين يعملوه، المسلمين ما عندهمش عزيمة على أن يعملوا. وكم واحد من الناس عايز يلتزم؟ كتير، مش كده؟ وبيحبوا الإلتزام، بس أنا مش عارف. كم واحد عارف إن المخدرات وحشة؟ ما بيحبهاش، ولسه بيبطلها، ما بيبطلهاش. فأنت محتاج كم هداية؟ محتاج هدايات، وبعد ما تعمله محتاج تواظب عليه. يبقى هداية عشان تعرف الحق، وهداية عشان تحبه، وهداية عشان تعمله، وهداية عشان تحافظ عليه، تواظب عليه حتى تلقى الله على ذلك. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. تشهد النعمة من الله، أنعمت عليهم، يبقى اهدنا دليل على الإيمان بالقدر. وأنعمت عليهم، أنعمت عليهم بالهداية إلى الصراط المستقيم، إلى أفعال العباد. نعمة من الله، يبقى هذا كله لكن بقضاء الله وقدره. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، مش ده افعال العباد اهي، ضلوا علشان محدش يظن ان ربنا غاضب عليهم، واللي ضلوا ان هم وقع الان ظلما عليهم، لا، بل عد منه اجر الله، قد فعلوا ما يستوجبون من الغضب والضلال. هداد الارشاد الاولانية اللي احنا قلنا عليها هي تفصيلية لتفاصيل الحق في هداد الارشاد، وهداد التوفيق اللي بعد كده كلهم اللي هي ان تحب الحق تعمل به تواظب عليه. محتاجوا كلهم دول التوفيق كلهم. طبعا كده اول البشر هتلاقي فيه خالص معاكي مش موجودة، في ناس ما اهتدتش للحق جملة، الاسلام المسلمين جملة، يهود ونصارى ومجوس وبوذيين وشيوعيين وملحدين انواع كتير ما اهتدوش للحق جملة، ما عرفوش فكرتهم على الحق، وفي ناس عرفته واعرضت عنه، وفي ناس عرفته رجالا وما عرفوش تفصيلا. المسلمين كتير جدا، كم واحد اتعلم العلم الواجب عليه وعرف ان ده الحق ده الصواب، بدل ما يظن ان ده مش مديني كلام كلام، ده لا ده تطرف، ده تجمد. كم من الناس، كم واحد يقول على حال الحرام والحرام حرام كتير جدا، فانت محتاج لغايه اجماليه ولغايه تفصيليه. عشان كده تحصيل حصل ده مش تحصيل حصل، هو جزء من الهدايه حصل بالهدايه الاجماليه، لكن محتاج لغايه تفصيليه، ومحتاج في كل لغايه تفصيليه الى ان تحب الحق وتعمل به و تواظب عليه على ذلك لذلك التوفيق كله. وروى مسلم عن طوف انه قال ادركت ناسا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. قال سمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيف. قل كيف والعجز، كيف العجز والعجز، هنا العجز المذموم من العجز العظيم، في عجز بمعنى عدم وجود الآلة زي اليد المشلولة والعين غير المنشقة، عاجز ده عن الحركة وده عاجز عن ايه؟ عن البصر والأذن الصماء. وفي عجز مذموم، عجز نابع من ان الإنسان وجه إراداته ورغباته إلى غير مرضات الله حتى عدد عن أن يأتي القهر. وفي حاجات من الأسباب كمان اللي بيسمى نفسه الاسباب في امور الظاهره في الامور الدنيويه حتى، يقول مش قادر اعمل ايه؟ يعني واحد قاعد في البيت يقول مش لاقي اكل وشرب، فما تحبط هناك الرسول قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله فلا تعجز. وان كان ده عجز مذموم وهو بقدر، والعاقل وضع الاشياء في موضعها عاقل ممدوح وهذا بقدر، فكل شيء بقدر حتى العجز والعجز. قرأ مسلم عن ابي هريره قال جاء مسلم وقريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر، فنزلت يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر انا كل شيء خلقناه بقدر. رواه الترمذي وابن ماجه. مجادله المشركين زي ما قلنا كانت على نوعين، نفي قدره الله عز وجل في افعال العباد الاسلاميه، وما في خلق الله لافعال العباد مفاد القدر، والنوع الثاني من المخاصمه يخاصمه لو شاء الله ما اشركه، وما تستغربش ان الانسان المتلائم يقع منه الامرين معا، هو اعمى عن كل شيء، يقول قولا ونقيضه والعياذ بالله، ينسب الى نفسه كمال القدره حتى ينسي قدر الله، ثم يعود فينسب الى نفسه انعدام القدره والعياذ بالله. تلاقي مذاهب هؤلاء متناقضه، مذاهب كل اهل الباطل متناقضه، يقول القول ونقيضه والعياذ بالله. يقول الظن والله اعلم اعلم ان اقرب في الاشياء الحديث بدون مفاهيم، ولكن صالحه الايه ايضا للي هو قال لو شاء الله ما شاء الله. المشركين الغلاة في موقفهم هذا في اثبات القدر ان كل ذلك مشيئه الله، فيجعلونه قده على الشر، يخافون ان يقول لو شاء الله ما اشركنا، اذا هو قد شاء ان يشرك، اذا هو يرضى ان يشرك، اذا لا داعي للشريعه التي اتيت بها، نعوذ بالله. لذلك قال الله عز وجل ولو شاء الله ما فعلوه، ومع ذلك اثبت عقابهم واستحقاقهم للنار. لماذا؟ لان نعم لو شاء الله ما اشرك كلمه حق، لكن يريدون بها باطلا، يريدون ان يقولوا ليس لنا دخل في افعالنا، او يريدون ان يقولوا الله قد رضي تلك الافعال طالما قد قدرها فهو يرضاها. لا، الرضا والمحبة من الله ليست مبنية على أن الله قدر وجود ذلك، لأنه قدر وجود شيء يكرهها لما يترتب عليها من حكم المصالح كما ذكرنا. فليس معنى أن الله قدر أن الله يرضاه، أن الله شرعه، إنما يرى بالشرع في الوحي المنزل على الرسل، لأن الله أمر بكذا ونهى عن كذا. لا يعرف الشرع لأن الله قدر ولد بالشيء. يبقى كل واحد يأتي يتدوز ربه يقول له قد رضي الله عنه. ليه؟ لأن هو قدره. مش كل لو شاء الله أن لا أفعل ما فعلت. نعوذ بالله من هذا الضلال. ودي حبة الأولى ربنا أراد يهديني إليه. فهذا كلمة طبيعة، هو مش حاسس إنها كلمة الموسيقيين. لما ربنا يهديني أعمل شيء. لما أقول لك كده ولا تيجي تصلي. لأن ربنا يهديني. هو أفضل عن ربنا ما هدريش، فأنا ما أشجع ما رميش ولا يعرض الله. دي لو ما احتجش ليها كان أهون من هو ارتكب الجريمة. يعني دي جريمة أعظم من ترك الواجب وفعل المحرم، من الفساد في الاعتقاد ولا يعرض الله. يجعل نفسه إن هو طالما أن الله قد قدر ذلك فهو يرضاه، أو أنه لا دخل لي أنا غير مسؤول. إذا هما باطل ولا يرضي الله. لو شاء الله شاكنا إلى من حق أرضيها باطلة. لما كنا ذكرها قال ولو شاء ربه كما فعلوه، ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا. فده كلام حق. فربنا سبحانه وتعالى أخبر ما ولو شاء ما أشركوا فعلا، ولكن ذلك لا يعفي الإنسان من المسؤولية. وجود القدر لا يعفي الإنسان من المسؤولية، إن هو الشرك هذا أو الإيمان في الناحية الأخرى من ناحية الإيمان وقع من خلال إرادة الإنسان، من خلال فعل من أفعاله بقدرة خلقها الله له، فهو مسؤول بناء على ذلك. زي ما قلنا الأب والأم خلفوا الولد باقترانهم بجوابهم ومعاشرتهم لبعض، والله خلق الولد منهما، ولو شاء الله ألا يأتي الولد لما أتى، ولكن ليس معنى ذلك إلغاء مسؤولية الأب والأم على الولد، لأنه هو يولد بمشيئة الله. صحيح هو يولد بمشيئة الله، ولو شاء الله ألا يولد ما ولد، لكن ليس معنى ذلك إلغاء مسؤوليتكم. لو لم تكن الشرع قلتوا اللي خلقوا يرزقوا تبقوا ظلمة وتبقوا مستحقين للعقاب، لأنه خلق الولد منكما، فمسؤولين أنتم عنه بمقتضى ذلك، مقتضى فعلكم. فعلتم حاجات، اتجوزتم، تعاشرتم، فكذلك تزاوج من القدرة الإنسانية والإرادة الإنسانية تولد من الفعل الإنساني. لا ترتب الانسان اللي عنده قدره على الاراده مسؤول عن فعله، ما يرموش ويقول مش انا ما عملت انا ماليش دعوه، لا انت عملت والانسان ربنا اللي خلق، ده هو اتجوزه ربنا اللي خلق الولد منهما. فالقدره الانسانيه والاراده الانسانيه لما يقترن ببعض يتولد من هو ايه؟ الفعل الانساني. من خلق الثلاثه؟ الله عز وجل. فالمخاصمه عند المشركين يخاصمون في القدر اما بنفسه والآية نزلت بإثباته كما ذكرنا، وإما بالاحتلال به على الشرع. والمشركين دول من طبيعة إبليس لأنهم شابهوا إبليس، قال رب ما أغويتني. احتج بالقدر على ترك الشرع. الشرع كان بسجوده لآدم، هو ترك السجود لآدم واحتج بالقدر وبينزل بنفس الفضل. فده التناقض العميل، يقول أنا خير منه. إيه الخيرية دي؟ ولو لا ينسى يسير فضلي ويترك شرع الله ويحتج بالقدر يقول ربي ما اغويتني. فمن احتج بالقدر على ترك الشرع فهو ايزي الطريقه. وقال البخاري رحمه الله تعالى: بلاغ وكان امر الله قدرا مقدورا. وذكر شدده عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسأل المراه طلاق اختها لتستبرئ صحبتها وان تنكح فان لها ما قدر لها. لا تسأل المرأة التي تتقدم لها زوج أخرى تقول له طلقها أولا ثم تعالي هذا زوجك، أقبل زوجك بعد أن تطلقها لتستفرغ ما في شخصيتها من عطاء الزوج من صحبة الزوج، عايزة تاخد اللي في من أختها ناحيتها هي. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: تنجح تتزوج تقبل الزواج على ذلك من غير ما ترد الطلاق إيه؟ أختها. لأن هو تقدم لها وهو متزوج ما تسألوش طلاق أختها. وهو الحديث يشمل الصورة الأخرى، لأنها هي طلقها هي طلقنا مثلا زي ما هو يتجوز عليها تقول لازم تطلقها، عايزة تستبرئ وأنت صفحة دي أختها تبقى على النكاح أنفع لها كما يدعي فإن لها ما قدر لها من ذلك بقدر. هذا الشاهد أن لها ما قدر لها من العطاء، والعطاء ده فعل مين؟ ده عشان ما مش بروح انا قصدي ايه ما قدر بقى عشان مين اللي يدي الزوج اللي يدي مش كده ما هو ربنا الذي اعطى كل الناس وعطيها دينه لكن بتكلم على هنا ان لا يعطيها الزوج من الصحبه ومن العشره ومن المال كل ده بقدر الافعال العباد داخله تحت ايه تحت قدر الله هي دي القضيه الاساسيه ان افعال العباد الاختياريه داخله تحت اراده الله وقدره الله لان ملاك بلاك الله دورهم ذواتنا بس هي اللي داخله لما تقول المعتزله ذوات العباد هي اللي داخله تحت قدره الله وجل وبعضهم يقول لك افعال العباد الاضطراريه هي اللي داخله والاختياريه لا العباد في نوعين من الافعال امر فطري وجبلي محسوس في افعال احنا بنعملها باختيار منا وبإرادة منا وفي أفعال بنعملها قصد رحمنا نتكلم عليه طبيعي بنعملها وإن قلنا بنعملها وإن سمينا بنعملها يعني بتقول كده دق القلب القلب لا القلب توقف وهو في الحقيقة ملوش دعوة مش كده؟ نظمت المعدة في الطريق المعدة ما بتغيبش هي بتعمل حاجة فعل مجازي في الحقيقة فعل اضطراري ليس فعلا حقيقيا فعل حقيقي هو الذي بإرادة وباختيار وانا في المرأة هي مش لاقي طريق جالها وعايز يجن شات مرض دي افعال كلها افعال اضطرارية مات الرجل هو مهيك في الحقيقة جئنا الى الدنيا جيت ازاي انت حضرتك غصب عنك غصب عنا جميعا جئنا الى الدنيا افعال كتيرة تحصل فينا في ايه الصبح عندي باب عندي باب جالي باب الباب ازاي جالي ازاي هو ليه ده كل اشياء دي افعال اضطرارية معانا كده تقع فينا رغما عنا نحن في الحقيقة فيها منفعلون لا فاعلون فاعلون مجازا لا حقيقة معانا كده ونوع تاني من الافعال ضرب سرق شرب زنى اكل صلى صام امن كفر افعال اختيارية بلا شك تزيد دي بلاهة وفرحة نقول شرعا دول وبلاهة بلاهة في العقول اذا ربنا فطر البدن دي افعال غير الافعال دي انا ما لقيتش ايه لطمت اللي قدامي حركت فطرة زي ما قال لي لا لا انا ما حركت ايدي واختياري انا ما لقيتش اللي جايباني غصب عني الى المسجد والتاني راح الخمارة مثلا غصب عنه يلا ماشي كده ماشي كده انا جيت بارادتي والكلام ده ارادته ولكن الاثنين دول هو ده قضيه افعال غير الاختياريه تحت قدره الله فدول القران قرر محلها الافعال الاختياريه دي هل دي تحت قدرة الله ومشيئته أم لا؟ هي دي. فأهل السنة والجماعة مجمعون وأهل الإيمان جميعا مجمعون على أن هذه الأفعال الاختيارية داخلة تحت قدرة الله. وعشان كده يقول الحديث دليل إن لها ما قدر لها أي من العطاء اللي هو هيعطيها زوجه. مش كده؟ من الذوات والقدرة والإرادة. هي تحصل في ذات الافعال تتولد من القدره والاراده في الذات في ذات الانسان او ذات المخلوق الذي جعل له قدره واراده والا ففي مخلوقات مالهاش قدره واراده ابدا الكشره دي لا قدره واراده مالهاش قدره واراده ماشي فبالتالي في ذوات العباد بعض العباد الاحياء ربنا خلقوهم قدره واراده وبها تقع الفعل الاختيارية والاضطرارية تحت قدرة الله قطعا الاضطرارية ما حد يعاقب بيناجع فيها ما حد يقول انا اللي اخترت لنفسي ان انا اكون ذكر او انثى ما حد اللي يختار لنفسه الابوين اللي بيتولدوهم ما حد اللي بيختار نفسه الزمن اللي يجي فيه ما حد اللي بيختار نفسه الموت متى يموت دي افعال اضطرارية كل العقلاء مقرين بانها تقع فيهم رغما عنهم قلبهم بيدق وبيقف رغما عنهم وخوهم بيطلع كهرباء ويقف رغم عنه وكل اجزاء الجسد ده اللي بيجري في جسمنا رغم عنه يقف يقف الامر ده فدي ما فيهاش نزاع في الحقيقه القضيه اللي فيها نزاع في القدر افعال العباد الاختياريه عند اهل الايمان هي داخله تحت قدره الله وجل هي لا قدر حقيقه بس ممكن الاجانب يتعلم الاول لكن خلاصه قوله كفر ماشي لكن نتيجه الضلال في المسائل دي وجد في اهل الاسلام من يتبع في دين الله ويقول ايوه افعال العباد الاختياريه ليست تحت قدره الله دي كلام رب العصمه لكن لا يكفر حتى الخمر يكفر ولماذا يختلف الناس في اختيار الجنة وطريقها واختيار الدنيا والرضا بها؟ قصدك يعني اذا لا قدر الله ذلك ولا ليه الناس اختاروا كده من نفسهم بقى اقصد السؤال لان دي عدم ميلان صح ولا ليه قدر الله ذلك ليعلم اهل الايمان نعمته العظيمه عليهم لانهم عليهم بالهدايه والتوفيق وسلوك الجنه ويقولوا والله لو الله ما تغير يقولوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا ان هدانا الله. اما ان الناس كيف تختار الدنيا وترضى بيها رغم انها تتعرض الجنه لان النفوس جبلت على حب العيادات. والجهل والظلم الذي فيها جعلها تختار العاجل الحقير على الآجل النبي. فكلما عظم الانسان نظر قلبه الى الاخره كلما اختار الاخره. وكلما تخرج الدنيا في عين. ليس من اول التفسير ان مصطفى رسول الله ولا اله الا الله. لا لتفسير صدق بالحسنى. الحسنى هي لا اله الا الله. وعلى العموم هي اليسرى لا اله الا الله انها ايسر طريق. لان الصراط المستقيم هو ايسر طريق توصل الى الله. ولا اله الا الله تشمل الدين كله. يعني التفسير ده منع على التفصيل. يقول يعني الصحيح ان نقول ان لله قدره ومشيئه بها تقع افعاله ولكن الله خالق هذه القدره والمشيئه هذا هو صحيح ما هو صحيح مش عايز كلمه لكن دي هو لو هم مختلفين عن بعض اصلا لو هتقول لكن ده بعض ماشي يعني من غير معناها اللغوي يعني لكن مش لكن دي كانها توهم بان في حاجه ثانيه ايوه والله خالقهم وخالق قدرتهم ومشيئتهم للعباد قدرة ومشيئة بها تقع أفعالهم والله خالق وخالق كل شيء مستقيم. أبو بكر وعمر هما الصراط المستقيم أحد أقوال المفسرين. يعني إيه توضيحه؟ يعني هما على الصراط المستقيم. يعني من أراد أن يسلك الصراط المستقيم فليسلك الصراط الذي عليه بكر وعمر. ووضح الله على أعلم أن ده تفسير صراط الذين أنعمت عليهم. إن شاء الله أحاديث كثيرة لسه من باب دلم عظيم القدر وعن كل حاجة في الصراط. هل نستطيع ان نقول ان صفه الاستواء ذاتيه وفعليه صفه العلو صفه ذاتيه صفه الاستواء صفه فعليه واما انه يجب ولا يخلو منه العصر فهو صحيح لانه لم يدل عندنا دليل على ان الله اذا نزل فقد ترك الفعل الاخر من استواء النص فعندنا دليل ان الله مستوى على العصر وهو يفعل افعالا كثيره وهو مستوى على العصر سبحانه وتعالى من ضمنها النزول وهو نزول يليق بجلاله لا يلزم منه انه اذا نزل خلى منه العرش فالصحيح ان يقول اهل العلم ان الله عز وجل ينزل ولا يخلو من العرش لان هذا الفعل لا يعارض هذا الفعل. لا يحويه عز وجل مكان المخلوق لكلمه مكان احيانا يراد بها ما فوق العرش هم بيقصدوا بها كده ورد في حديث آتي رب وهو في مكانه ودي فيها احتمال التفسير فهدأت بحديث من الرب لكن انا اقول حضرتك فكلمة في مكانه دي علشان احتمالها فبلاش نقول مكان مخلوق يبقى طبعا يبقى مقصود بامكانه ان كان مخلوقا فعلا لا يحوي الله مكان مخلوق هو عز وجل بائن من الرب عبارة الشيخ خليل الراس يراد بصفة الفعل ما يحدثه سبحانه في ذاته بمشيئته وقدرته من افعال لطف يمينه وحكمته هي العباره موضحه لكن فيها بعض الاشياء الواحد يتوقف عندها عشان ما ربطش لكن هي عباره صحيحه في الجمله في المعنى وهي ان افعال الرب عز وجل قائمه بذاته سبحانه وتعالى وهي حادثه بمعنى تقع فيما شاء سبحانه وتعالى. من باب رشيد وسليم رحمه الله ان المعصيه بين شيء ورشيد. هل اذا اصر الانسان على معصيه يكون شيء من شيء الرب؟ لكن كل المعاصي في الأنظار هي من فروع الشرك تشبه الشرك الأكبر تشبهه من كونها فرصة لكن المعاصي التي سميت شركا فأضرار عليه هي أغلب المعاصي فليست كل المعاصي تسمى شرك الأكبر. قال ابن تيمية بن جبر وقال حنبل حدثنا عن الحميدي قال وأخبرت أن ناسا يقولون من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت يصلي مستدبر القبلة حتى يموت، فهو مؤمن ما لم يكن جاهلا، اذا علم ان ترك ذلك فيه ايمانه، اذا كان مقرا بالفرائض واستقبال القبلة. فقلت هذا الكفر الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلماء المسلمين. قال الله تعالى: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال حنبل: سمعت ابا عبد الله احمد بن حنبل يقول: من قال هذا فقد كفر بالله ورد على الله امره وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء به عن الله. هل يعني هذا ان الخوارج والامام احمد يذكرون هذا العمل؟ طيب نحاول نركز خلاف الكلام ده، لان ده احد النصوص المهمه جدا التي يحتج بها من يكفر بترك العمل. مش يكفر بترك العمل الحقيقه، بل يكفر المرجئه القائله بذلك. لا لا ما بيكفرش لترك العمل، ده الكلام ده في تكفير المرجئه. ولاد المرجئه ودول بقى عشان نفكر كده، لان الامام احمد بن تيميه نقل عنه رحمه الله ان المرجئه لا يكفروا. طب ما بيكفر مين الامام احمد هنا؟ نقراها كويس ونشوف عشان نسميها غلط، علشان ما تقولش ان ده من باب ترك العمل. هو الرئيس قال ترك العمل بس، ولا قال اذا علم ان تركه ذلك فيه ايمانه؟ إذا علم أن تركه ذلك ترك الصلاة والصوم فيه إيمانه، قد تحقق إيمانه كاملا طالما قصد الإيمان المطلوب مننا بس إن إحنا نقول، مش فرض إن إحنا نصلي، فرض إن إحنا نقول الصلاة فرض، مش فرض إن إحنا نترك الزنا، فرض إن إحنا نقول الزنا حرام. إذا علم أن ترك ذلك فيه إيمانه، تركه للعبادة فيه إيمانه طالما قصد، يبقى إيمانه كامل وما يلزموش فيه. وعشان كده بيعمل إيه؟ بيصلي مستدبر القبلة. خد بالك المتكاتب بيصلي مستدبر القبلة؟ مفيش واحد بيصلي مستدبر القبلة إلا معالج أو مستهزئ. معانا كده؟ يعني يصلي مستدبر القبلة ده معالج مستهزئ يرى أن الفرض هو أن نقول لا يلزمنا الفعل، فدول الإباحية من المرجئة. فالمرجئة الإباحية مش هم دول، هم زي ما بيقولوا الصلاة فرض، لكن لا يرون التزام الصلاة، لا يرون فعلها واجبا. الواجب هو أن نقول وأن نعتقد بقلبنا فقط. ودول قالوا لا يلزم فعل الواجبات ولا ترك المحرمات طالما أقر الإنسان بقلبه ولسانه. فهم دول في الحقيقة إباحية، استحلوا فعلا ترك الأعمال، وإن قالوا لسانه من الأعمال فقط، قالوا ويلزمنا أن إحنا نقول بس. معانا كده؟ فهؤلاء الذين كفرهم الائمه، والا في الحقيقه ان المرجئه اللي بيقولوا ان العمل ليس ايمان، وكل المرجئه متفقين على ان العمل ليس ايمان، ونجيب نصوص ابن تيميه رحمه الله في ان المرجئه لا يكفرهم ائمه السنه. طب ما ايه قالوا المرجئه دول؟ ابن تيميه دول عن النص ده، نجيب من كلام ابن تيميه يقول ان انا لا اعلم احدا معينا يقول هذا القول، ولكن يعني بافتراض وجوده، فدول هم ان شاء الله ممكن ناتي بالنص ان كان شيخ ابن تيميه الكلام ده فيه كما ذكرنا في الالهيه من الوجه. اللي يرون ان العمل ليس بواجب، ولكن واجب ان نقول العمل واجب. صحيح؟ واحد يقول انا مش مهم ان انا اصلي ولا ما اصليش، مهم ان انا اقول الصلاه فرض، ومش مهم ان انا ما اجيش، اذن زي ما انت عايز بس قول الصلاه حرام. طب هو ده الالهيه. هذا كده؟ هذول اللي كفروا من المحروف. فرق الوريد الشريعه ان الايمان معرفه بالقلب، توثيقا يقينا وقول باللسان وقول بالجوارح، لا يكون الا بهذا، لا يجزي بعضها عن بعض. هل هذا الكلام يعني انه يرى ان اقوال الجوارح شرط لصحه الايمان؟ لو هتحملها على عمومه فخليك واجب، ونعوذ بالله، وهو الذي ينص على غير ذلك، هو علمه العلم. لان كلمه عمل بالجوارح دي يستشمل كل الاعمال، ولا يجزي بعض الاعمال عن بعض. لكن هذا الكلام مقصود لا يكون مؤمنا الايمان الكامل المطلق، الايمان المطلق الا بذلك. علشان يتحقق الايمان المطلق لابد ان يكون بهذه الثلاثه. اما اذا ترك بعض اعمال الجوارح فانت متفق ان في اعمال جوارح داخله في الايمان بلا نزاع عند اهل السنه، زي بر الوالدين وصلاه الارحام. ولو انت قلت بالتكفير دي هتبقى منتفع. الجهاد في سبيل الله اللي يقول بالتكفير دي منتفع. رجل يقول انه لا يوجد عذاب قبر ويوجهه بالكليه. قدر انه كيف يعذب الناس قبل ان يقابلوا ربهم. كذلك يوجد الحديث المتواتر، يقول انه لا يوجد حديث واحد متواتر. كذا انه حصل من الشرك الفلسفه. ما هو الذي يرد ذلك؟ ما شاء الله عظيم. الكلام ده في الحقيقة في الحقيقة لو التزموا كده لو التزموا ان الصلاة خمس متواترة هيبقى كفر وهنقطع على باب الفضل لعند شاري وسط المسلمين بعد ما فتاوى مشايخ الازهر نشروها بفضل الله سبحانه وتعالى بعد المسلسل بتاع زمان ده وبالك المسألة بتقترب الرسول صلى الله عليه وسلم بس بين اثنين والاخر بتاعها في النفس لكن هي مع نشر العلماء لذلك ومن حقيقة عذاب القبر حق ممكن توصل لكن انا يعني نتيجة غفلة كثير من الناس يقول لابد ان اقامه القبر ان كان عذاب القبر يعني قال الانبياء احياء في قبورهم نعم سيروا الجاهلية هذا مما لا ينازع فيه لكن هو حياة اكمل من حياة غيرهم اكمل من حياة السماء ولكن ليست حياة الدنيا في الموت فان الله قال انك ميت وانه ميت فهذه حياة لا تنادي الموت من طرق الجريئة نجد عند الجمهور من ظن العالم والإسلام